الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: وقال يريد ابن مسعود أيضا رضي الله عنه أرضاه، قال: وقال لا يطعم رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت وأنه مبعوث من بعد الموت. وهذا الأثر كذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، وإن كان ضعيفا كما أشار في التعليق في إسناده الحارث الأعور وهو متهم بالكذب، ولكن معناه صحيح. وإذا قلنا معناه صحيح يعني المعنى الذي ذكر فيه بغض النظر من الذي قاله، فأدلة الكتاب والسنة تدل على ذلك. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ولا يتم الإيمان بالله عز وجل حتى يتم الإيمان بالقدر. ومن الإيمان كذلك أن تؤمن بالبعث بعد الموت، وهذا كذلك مما يدخل في القدر، ومعناه الإيمان باليوم الآخر يتعلق به كذلك أشياء كثيرة بالقدر. وهذا دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. قال: وقال الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى يتيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات، فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار. قال: فيصرفه الله عنه. قال: فيقول: من أين دهيت؟ يعني الرجل الذي حرم ما كان يظن أنه خير في التجارة أو الإمارة أو نحو هذا، وما هو إلا فضل الله عز وجل. المعنى أن الله صرف عنه شرا هو يظن أنه خير. وهذا الإسناد كذلك ضعيف لانقطاعه كما أشار في التعليق، وأصله أي هذا المعنى صحيح، فهو لم يصح عن ابن مسعود، ولكن هذا المعنى من المعاني التي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة في أمر القدر، كقول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو ماذا؟ خير لكم. فما صرفه الله عز وجل عنك خير أنت لا تعلمه، فلذلك على المسلم أن يؤمن بالقضاء والقدر، وليس هذا فحسب، بل أن يرضى بما قضاه الله عز وجل له، وأن يعلم أن الخير فيما اختاره الله له فهو خير مما يختاره هو لنفسه. ينبغي أن يكون على يقين في ذلك، ولا ينافي هذا الرضا أن تأخذ بأسباب الخير وأن تجتهد في دفع أسباب الشر والضير، فإن هذا مما أمرت به شرعا وعقلا، فأنت لا ترمي نفسك إلى النار، أنت تجتهد ألا تقع في أسباب تسبب لك الحريق، ومع ذلك إذا ابتليت فوقع، فأنت تؤمن بقضاء الله وقدره وتعلم أن ما اختاره الله لك خير مما تختاره لنفسك. تجتهد ألا يضرك أحد من الأشرار، لا في جسدك ولا في مالك ولا في عرضك ولا في أي شيء، ومع ذلك قد يقع، فإذا وقع فأنت تؤمن بقضاء الله وقدره وترضى وتعلم أن ما اختاره الله لك خير مما تختاره لنفسك، وغير ذلك كثير من نظائر هذا مما فيه الإيمان بالقدر والرضا به، ليس فقط الإيمان بل الرضا في قضاء الله عز وجل وقدره، وأن تعلم علم اليقين أن ما اختاره الله لك خير مما تختاره أنت لنفسك، مع ما تقدم أنه لا ينافي هذا أن تأخذ بأسباب الخير وأن تجتهد في الابتعاد عن كل سبب يوصلك إلى شر أو ضير. قال رحمه الله تعالى: قال وذكر الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف مرض مرضا شديدا أغمي عليه فأفاق، فقال: أغمي علي؟ قالوا: نعم. قال: إنه أتاني رجلان غليظان فأخذا بيدي فقالا: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلقا بي فتلقاهما رجل فقال: أين تريدان به؟ قال: نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال: دعاه، فإن هذا ممن سبقت له السعادة وهو في بطن أمه. وهذا الأثر كذلك فيه الإيمان بالقدر، ووجهه أنه من الناس من سبقت له السعادة، من سبقت له السعادة في بطن أمه، ولا ينافي ذلك أن يأخذ الإنسان بأسباب السعادة، فهو مأمور أن يأخذ بأسباب السعادة، وما سبق من علم الله عز وجل وقضائه وقدره لا ينافي ما أمر الله عز وجل في شرعه من الأخذ بأسباب السعادة، كما مر معنا في حديث ابن مسعود وغيره من الأحاديث التي تدل على ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه. بقيت هنا مسألة: هل ما يراه الإنسان في المنام تنبني عليه أحكام؟ الجواب كما تقدم معنا أن ما يراه الإنسان في المنام ثلاثة أقسام، ما يراه الإنسان في المنام ثلاثة أقسام. من يذكر هذه الأقسام الثلاثة؟ نعم، تفضل. رؤية صادقة أضغاط أحلام، والثالث حلم من الشيطان. فما كان من حلم من الشيطان فهذا لا شك أنه يدفعه الإنسان، بل يجتهد ألا يحدث به أحدا. وما كان من أضغاط أحلام فهو مما لا ينبغي أن يهول ولا يتعلق به. وما كان مما يدل ما احتف به من قرائن أنه من الله، أي رؤيا صادقة، فهذا يستأنس به، ولكن لا تنبني به الأحكام، لا تنبني به ولا عليه الأحكام. فلا يمكن أن يشرع للناس بالرؤيا كما يفعل الصوفية، يأتي شيخهم فيقول: رأيت رؤيا فيها صلاة نارية، فهي إذن تشرع لكم، فيبدأون يسجلونها ويعملون بها فتكون تشريعا جديدا، تشريعا جديدا. من أين أتى هذا التشريع؟ من حلم ورؤيا الشيخ كما زعموا، بل هذا من علامات أنه من الشيطان. لماذا؟ لأن الشرع والوحي منقطع، لا يجوز لأحد أن يشرع في دين الله عز وجل شيئا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم لله والشرع لله، والوحي قد انقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زعم مثل هذا علمنا أنه من الشيطان، وإن ادعى أنه من الله، وإن ادعى أنه من الله. ما مثله إلا كمثل من يقول: أنا نبي، بعد النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، لكن الفرق أن هذا لم يدعي، ولكن ادعى أنه يوحى إليه. بماذا؟ بالرؤية كما زعم، وهذا كذب وافتراء على الله وعلى دينه وعلى شرعه. فلا يمكن أن يشرع شيئا جديدا بهذه الرؤى. كذلك لا تنبني عليه أحكام، لا نقول فلان رؤيا فهو في الجنة، إذن هو من أهل الجنة، وفلان من أهل النار. لا، لا يجوز، لأن هذا من ماذا؟ هذا من ماذا؟ من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما أحد يعلم الغيب إلا الله. فلا يجوز لأحد أن يقول بالرؤيا حكمنا على فلان أنه من أهل الجنة، وبالرؤيا حكمنا لفلان أنه من أهل النار، أبدا، هذا لا يجوز ولا تنبني به أحكام. لكن يستأنس بالرؤيا. نعم، رجل صالح ختم له بصلاح، ثم رؤيت له رؤى حسنة، فنقول نرجو أن هذا من عاجل بشرى المؤمن، نرجو أن هذا من عاجل بشرى المؤمن إن شاء الله ونحو ذلك. فإذا لا تنبني بالرؤى أحكام أبدا. قال رحمه الله: وقال ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: أشهد لسمعت ابن عباس يقول: العجز والكيس بقدر. ومعناه أن الذكاء والفطنة وكذلك الخمول والكسل والعجز والفشل كل ذلك بقدر من الله سبحانه وتعالى. وقد صح معناه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم، ولكن لا ينافي ذلك أبدا أن الإنسان يأخذ بأسباب ماذا؟ الكيس، ويجتهد في ترك أسباب العجز، وهذا مما أمر به الإنسان في الشرع. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فإذا الإنسان يأخذ بأسباب ماذا؟ القوة، ويجتهد بترك أسباب الضعف، سواء الضعف المعنوي أو الضعف الحسي أو الضعف الحسي، فهو من القدر. وليس معناه أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب، بل يأخذ بالأسباب، كما أنك مأمور أن تأخذ بأسباب الصحة والابتعاد عن أسباب المرض، فأنت مأمور، وهذا في شيء حسي. كذلك في الأمور المعنوية أن تأخذ بأسباب الهداية وتجتهد في دفع أسباب الضلال والغواية. فكذلك كل معنى من المعاني الحسية والمعنوية أنت مأمور بتحصيل طيبها والاجتهاد في دفع ماذا؟ خبيثها. قال رحمه الله: وقال مجاهد قيل إن ناسا يقولون في القدر قال: يكذبون بالكتاب، لئن أخذت بشعر أحدهم لأضونه. إن الله عز وجل، ومعنى لأضونه يعني كما ذكر أنه يبيضه أو نحو ذلك، يعني ينزعه ويخلعه من مكانه حتى تكون عقوبة لهم، عقوبة لهم. فكان الحلق علامة من علامات التنكيل. قال: إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فخلق القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. وهذا الأثر قد جاء معناه مرفوعا كما مر معنا في حديث البراء وغيره: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والشاهد من أن هذا معناه أن كل شيء قد علمه الله وقدره وأمر بكتابته، وهذا من مراتب القدر التي يجب الإيمان بها. فتكذيب بذلك أي بالقدر تكذيب لمراتب القدر التي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، ولا يكون ذلك إلا ممن هو لم يعرف حقيقة الإيمان والإسلام. قال رحمه الله: وقال ابن عباس أيضا: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء نقضا للتوحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا الإسناد كذلك إن كان فيه ضعف كما أشار في التعليق، إلا أن معناه صحيح. فالقدر نظام التوحيد، ومعناه لا ينتظم التوحيد إلا به، فهو ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، بل كثير من أركان الإيمان تتعلق به. فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء نقضا للتوحيد، لأن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ومن أسمائه وصفاته التي يجب الإيمان بها أن تؤمن بأنه ماذا؟ بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه كذلك ماذا؟ فعل ما يكون به هداية الخلق، وكذلك خلق الخلق وأعمالهم وأمر بكتابتها وغير ذلك مما هو من أفعال الله الحسنة وأسمائه الحسنى التي لا يتم التوحيد إلا بالإيمان بها، فهي من القدر ومن التوحيد. ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى لا انفصام لها، أي تحقق له التوحيد. قال: وقال عطاء بن أبي رباح: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس، أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة والردى؟ ألا تراه قد ظلمني؟ فقال: إن كان الهدى شيئا كان لك عنده فمنعكه فقد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلم يظلمك، قم لا تجالسني. وهذا كذلك من الآثار التي فيها توضيح الإيمان بالقدر، وهذه من الشبهة التي يستدل بها أهل الاعتراض على القدر. إذا كانت الهداية من الله وهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فكيف يعاقبني على ما منعه مني؟ هكذا هو الاعتراض كما ذكر هاهنا. فإذا كان كذلك فكيف يكون الجواب؟ أجاب ابن عباس كما سمعنا بأن هذه الهداية هل هي حق أم فضل من الله سبحانه وتعالى؟ فإن منعك فضله فهو لم يظلمك، وإن منعك حقك فقد ظلمك، وليس هو بحق لك حتى تدعي أنه ظلمك. ثم الله عز وجل أعطاك سبيل الهداية بأن أعطاك أسبابها سمعا وبصرا وجوارحا وعقلا تدرك به طريق الهداية من طريق الضلال، وليس هذا بحسب. أنزل إليك الكتب وأرسل إليك الرسل وجعل لك شواهد الحق في هذه الدنيا في طريق أهل الضلال وطريق أهل الهداية. فمن لم يأخذ بطريق الهداية بعد هذا كله، من الذي ظلم نفسه؟ هذا الذي حرم طريق الهداية، هو الذي ظلم نفسه. أعطاك الله أسباب الهداية كلها واحدة والأخرى، ثم بعد ذلك كله أنت تعترض وتمتنع ثم تدعي أنه بقدر الله وأن الله ظلمك بأن لم يعطك الهداية. الأمر منك، فإذا أخذت بسباب الهداية هداك الله، وإذا حرمت نفسك من طريق الهداية حرمك الله. نسوا الله فنسيهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهكذا كذلك قل في نظائر هذا كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.